الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. أهل الثغر. همش قال ياقوت: الثغر كل موضع قرب من أرض العدو، وسمي ثغرا من ثغرة الحائط، لأنه يحتاج أن يحفظ لئلا يأتي العدو منه. والثغور كثيرة، منها الثغور بالشام بين بلاد الشام والروم، بها قوم من المسلمين، وأشهرها عسقلان. وقال ابن حوقل: الثغور اثنان، ثغور جزرية وثغور شامية، والفاصل بينهما هو جبل اللكام. أما الثغور الجزرية فأهمها ملطية والحدث وطرصوص ومنبج، وهذه وإن كانت كلها من الشام إلا أن أهل الجزيرة كانوا بها يرابطون ومنها يغزون، وهذا سبب تسميتها بالثغور الجزرية. وأما الثغور الشامية فأهمها حمص وحلب. ويقول صاحب القاموس المحيط: والثغر ما يلي دار الحرب، وموضع المخافة من فروج البلدان. ثم يقول: وبلد قرب كرمان بساحل بحر الهند، وهو المقصود. انتهى الهامش. أهل الثغر: واحد، أبو إسحاق الفزاري. اثنان، يوسف بن أسباط. ثلاثة، يحيى بن خلف الطرسوسي. أربعة، علي بن مضاء. خمسة، عبد الله بن محمد الضعيف. ستة، عبد الرحمن ابن سلام. ثم لا أعرف فيهم خلافا. أهل خراسان. هامش قال ياقوت: هي بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند، تخارستان وغزنة وسجستان، ومن أمهات بلادها نيسابور وهراه ومرو، وهي كانت قصبة بلخ وطالقان ونسنة وأبيورد وسرخس وما تخلل ذلك من المدن التي دون جيحون، وهي اليوم أحد أقسام بلاد فارس بعد أن اقتطعت منها جهات، بعضها دخل في حوزة الروس، والبعض أدرج ضمن بلاد الأفغان، والبعض انضم إلى قسم آخر من بلاد العجم. انتهى قاموس الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها في كتب الفتوح. وانتهى الهامش. هذا وغيرهم مما لا يعرف لهم مخالف من أهل الجماعة والأثر. وأهل خراسان على الترتيب: واحد، إبراهيم بن طهمان. اثنان، خارجة بن مصعب. ثلاثة، عبد الله بن المبارك. أربعة، النضر بن محمد المروزي. خمسة، مقاتل بن سليمان. ستة، يحيى بن معروف. سبعة، النضر بن شميل. ثمانية، محمد بن مرة. تسعة، إبراهيم بن رستم. عشرة، سلم بن سالم. حادي عشر، علي بن الحسن ابن شقيق. ثاني عشر، عبدان بن عثمان. ثالث عشر، سعيد بن هبيرة. رابع عشر، يعمر بن بشر. خامس عشر، محمد بن سلام. سادس عشر، البخاري. سابع عشر، علي بن حجر. ثامن عشر، إسحاق بن راهويه. تاسع عشر، أحمد بن شبوبة. عشرون، حبان بن موسى. الحادي والعشرون، يحيى بن يحيى النيسابوري. الثاني والعشرون، محمد بن نصر. الثالث والعشرون، محمد بن معاوية. الرابع والعشرون، محمد بن منصور الطوسي. الخامس والعشرون، محمد بن كبير النيسابوري. السادس والعشرون، محمد بن إسحاق ابن خزيمة. 27 محمد بن إسحاق السراج. 28 الحسين بن حريث. 29 أحمد بن سلمة وغيرهم، ثم لا يعرف لهم مخالف من أهل الجماعة والأثر. أهل بغداد: 1 حسن بن موسى الأشيب، 2 حجاج بن محمد، 3 شعيب بن حرب، 4 أبو النضر هاشم بن القاسم، 5 معاوية بن عمر، 6 شبابة بن سوار، 7 أحمد بن حنبل، 8 يحيى بن معين، 9 أبو عبيد القاسم بن سلام، 10 منصور بن عمار، 11 عصمة بن سليمان، 12 أبو نصر التمار، 13 أبو إبراهيم الترجماني، 14 أبو خيثمة زهير بن حرب، 15 داود بن رشيد، 16 يحيى بن أيوب، 17 سويد بن سعيد، 18 إسحاق بن أبي إسرائيل، 19 الحسن الحلواني، 20 عباس العنبري، 21 سعيد بن يحيى الأموي، 22 عبد الوهاب بن الحكم الوراق، 23 إبراهيم بن عرعرة، 24 زهير بن نعيم البابي، 25 الهيثم بن خارجة، 26 الحكم بن موسى، 27 جابر بن كردي، 28 يحيى بن عثمان الحربي، 29 الحسن بن عرفة، 30 ابن إشكاب، 32 33 عبد الله ابن أحمد بن حنبل، موسى ابن هارون الجمال، ثم ذكر الرقم 16 في نهاية الجدول يحيى ابن أبي طالب وغيرهم، ولا يعرف لهم مخالف من أهل الأثر والجماعة. أهل الري والجبل: هامش: الجبل اسم للبلاد المعروفة بعراق العجم، وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمدان والدينور والري وما بين ذلك من البلاد الجبلية. وقد حدد ابن حوقل الجبال فقال: حدها الشرقي إلى مفازة خراسان وفارس وأصبهان وشرقي خوزستان، وحدها الغربي آذربيجان، والشمالي بلاد الديلم وقزوين والري، وحدها الجنوبي العراق وبعض خوزستان. ومن أشهر مدن الجبال همدان والدينور وأصبهان وقم. انتهى الهامش. أهل الري والجبل: 1 جرير بن عبد الحميد، 2 عثمان بن زائدة، 3 إسحاق بن سليمان الرازي، 4 يحيى بن الضريس، 5 الحكم بن بشير، 6 حكام بن سلم، 7 عبد العزيز بن عثمان، 8 فرات بن خالد، 9 أشعث بن عطاف، 10 هشام بن عبد الله، 11 الحارث بن مسلم، 12 محمد بن سعيد بن سابق، 13 محمد بن مسلم ابن داره، 14 أبو زرعة، 15 أبو حاتم. وغيرهم، ولا يعرف لهم مخالف من أهل الأثر. أهل أصبهان. هامش قال ياقوت: منهم من يفتح الهمزة أصبهان، وهو الأكثر الأشهر، وكسرها آخرون إصبهان، وهي مدينة عظيمة مشهورة من أمهات المدن وأعيانها. وأصبهان اسم للإقليم بأسره، يسير الإنسان منها إلى الري من غير تعب، ويمر في طريقه على قاشان ثم على قم، وتسمى بالعجمية سياهان أي العساكر، وقربت فقيل أصفهان. وقال صاحب القاموس الجغرافي: إنها واقعة على 53 كيلو مترا من الشمال الشرقي لمدينة شيراز، وكانت إلى سنة 300 قبل الميلاد قاعدة لبلاد إيران. انتهى الهامش. أهل أصبهان: واحد عصام بن يوسف، اثنان محمد بن النعمان ابن عبد السلام، ثلاثة عبد الله بن عمر ابن يزيد، أربعة أحمد بن الفرات، خمسة عبد الله بن محمد ابن النعمان. ولا يعرف لمن ذكرنا من أهل البلدان مخالف من أهل الجماعة والأثر. جعلنا الله ممن تمسك بالسنة، إنه على كل شيء قدير. بيان عدد القائلين من كل بلد. هامش من حصر المحقق. انتهى الهامش. واحد أهل المدينة دار الهجرة، عدد القائلين بأن القرآن مسلسل غير مخلوق 21. اثنان أهل مكة 11. ثلاثة أهل الكوفة 42. أربعة أهل البصرة 36. خمسة أهل اليمن 3. ستة أهل الشام والجزيرة 30. سبعة أهل الثغر 6. ثمانية أهل مصر 7. تسعة أهل خراسان 29. عشرة أهل بغداد 33. 11 أهل الري والجبل 15. 12 أهل أصبهان 5. أهل مصر مسلسل: 1 الليث بن سعد، 2 عبد الله بن لهيعة، 3 عبد الله بن وهب، 4 أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، 5 عبد ابن الربيع بن طارق، 6 أبو يعقوب يحيى بن يحيى البويطي، 7 أصبغ ابن الفرج، وغيرهم ممن لا يعرف لهم من أهل مصر مخالف من أهل الأثر. الباب الثالث في نزول القرآن على 7 أحرف. قال صاحب مناهل الأرفان في مبحث نزول القرآن على 7 أحرف: هذا مبحث طريف وشائق، غير أنه مخيف وشائك، ومن غير ابن الجوزي يتاح له أن يتناول هذا البحث في براعة ومقدرة علمية قلما أتيحت لغيره. وقد تسائلني عما فيه من طرافة أو مخافة، وأقول لك إن طرافته ترجع إلى ما يتجلى لنا من خلاله من مظاهر رحمة الله وتخفيفه على عباده وتيسيره لكتابه على كافة القبائل العربية، بل على جميع الشعوب الإسلامية، حتى ينطقوا به لينة ألسنتهم سهلة لهجاتهم، برغم ما بينهم من اختلاف اللغات وتنوع في الخصائص والميزات. ومن طرفة هذا المبحث أنك تجد نفسك أمام حشد من الأفكار والآراء كلها تحاول الوصول لإظهار الحق، وأما مخافته فلكثرة ما فيه من القيل والقال مما قد يفتح لأعداء الإسلام ممن يدعون أنفسهم مبشرين ثغرات. وقد تناول العلامة ابن الجوزي في هذا الباب أدلة نزول القرآن على 7 أحرف، ثم تصدى لبيان معنى نزوله على 7 أحرف وعرض لأقوال العلماء في ذلك، مقتصرا في ذلك على 14 قولا من بين تلك الأقوال التي بلغت 35 قولا. ثم اختار الأصلح وبين الأصوب مدعما رأيه بالأدلة مبينا أنصار هذا الرأي من القدامى، فتعال نتابع خطاه مستعينين بالله أن يمنحنا هداه. نزول القرآن على 7 أحرف. دليل ذلك: أنبأنا ابن الحصين قال، أنبأنا ابن المذهب قال، أخبرنا أبو بكر ابن مالك قال، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال، حدثنا أبي قال، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأردت أن أساوره وأنا في الصلاة، فلما فرغ قلت: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كذبت. فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنك أقرأتني سورة الفرقان، وإني سمعت هذا يقرأ حروفا لم تكن أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت، فقال: هكذا أنزل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال المصنف: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. هامش. ويقرب من هذا ما في تفسير الطبري في الجزء الأول 10 ومسند أحمد في الجزء الأول 24 والبرهان في الجزء الأول 11 بعد 200. ويقول صاحب المناهل: عزيز المستمع، هذا الهامش مطول جدا. روي حديث نزول القرآن على 7 أحرف عن جمع كبير من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأبو بكر، ثم عد 21 صحابية ما منهم إلا رواه وحكاه. وكأن هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هي التي جعلت الإمام أبا عبيد ابن سلام يقول بتواتر هذا الحديث، لكنه قال: إن من شروط التواتر توافر جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية، وهذا الشرط إذا كان موفورا هنا في طبقة الصحابة فليس بموفور لدينا في الطبقات المتأخرة. أما الأحرف فجمع حرف، والحرف يطلق على معان كثيرة أتى عليها صاحب القاموس إذ يقول ما نصه: الحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومن الجبل أعلاه المحدد، وواحد حروف التهجي، والناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة، ومسيل الماء، وآرام سود ببلاد بني سليم. وعند النحاة: ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء لا على الضراء، أو على شك، أو على غير طمأنينة من أمره، أي لا يدخل في الدين متمكنا. ونزل القرآن على 7 أحرف، 7 لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 7 أوجه، وإن جاء على 7 أو 10 أو أكثر، ولكن معناه أن هذه 7 متفرقة في القرآن. انتهى كلامه بتصرف قليل. أوالي قراءة الهامش. واللفظ إذا أطلق على أكثر من معنى فهو من قبيل المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام. وعلينا بعد أن نستعرض الآراء التي يعرضها ابن الجوزي أن نشاركه في اختيار المعنى المراد بعد تفنيد غيره من الآراء. وانتهى الهامش. اختلاف العلماء في معناه على 35 قولا. وقد ذكر أبو حاتم ابن حبان الحافظ أن العلماء اختلفوا في معناه على 35 قولا. هامش هو الحافظ محمد بن حبان البستي، ويكنى أبا حاتم، من كبار المحدثين، توفي 54 و300. شذرات الذهب، الجزء 3 الصفحة 16. انتهى الهامش. وقد ذكر أبو حاتم ابن حبان الحافظ أن العلماء اختلفوا في معناه على 35 قولا، فذكرها، وفيها ما لا يصلح الاعتماد عليه في توجيه الحديث. انتخاب الأصلح وبيان الأصوب من تلك الأقوال. وأنا أنتخب من جميع الأقوال ما يصلح ذكره، وأبين الأصوب إن شاء الله تعالى. القول الأول: أخبرنا عبد الله ابن علي المقري قال: أنبأنا عبد الواحد ابن علوان قال: أخبرنا أحمد بن محمد الرسي قال: أنبأنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال: أنبأنا سفيان وسعيد بن سليمان قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من باب واحد على حرف واحد، وإن هذا القرآن تنزل من 7 أبواب على 7 أحرف: حلال وحرام، وأمر ونهي، وضرب الأمثال، ومحكم ومتشابه، فأحل حلال الله، وحرم حرامه، وافعل ما أمر به، وانتهي عما نهى الله، واعتبر بأمثاله، واعمل بمحكمه، وآمن بمتشابهه، وقل: كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هامش سورة آل عمران الآية 7. وقال في البرهان في الجزء الأول في 216 بعد 200: قال ابن عبد البر: وفي ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد إلى آخر الحديث. قال: وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت، وهو مجمع على ضعفه. انتهى الهامش. قال المصنف: ومعنى هذا الحديث أن الكتب كانت تنزل من باب واحد، أي أنها كانت تحتوي على المواعظ فحسب، ونزل القرآن مشتملا على الوجوه المذكورة. القول الثاني أن الحروف السبعة حلال وحرام وأمر ونهي وخبر ما كان وخبر ما هو كائن وأمثال. القول الثالث أن الحروف السبعة حلال وحرام ووعد ووعيد ومواعظ وأمثال واحتجاج. القول الرابع أنها محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص. القول الخامس أنها مقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وأمثال. القول السادس أنها واحد لفظة خاص يراد بها الخاص، اثنان لفظة عام يراد بها العام، ثلاثة لفظة خاص يراد بها العام، أربعة لفظة عام يراد بها الخاص، خمسة لفظة نستغني بتنزيلها عن تأويلها، ستة لفظة لا يعلم فقهها إلا العلماء، سبعة لفظة لا يعلم معناها إلا الراسخون في العلم. القول السابع أنها واحد آية في إثبات الصانع، اثنان آية في إثبات رسله، ثلاثة آية في إثبات وحدانيته، أربعة آية في إثبات صفاته، خمسة آية في إثبات كتبه، ستة آية في إثبات الإسلام، سبعة آية في إبطال الكفر. القول الثامن أنها واحد الإيمان بالله، اثنان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الإيمان بالقرآن، أربعة الإيمان بالرسل، خمسة الإيمان بالكتب، ستة الإيمان بالبعث، سبعة الإيمان بالقضاء والقدر. القول التاسع أنها ما تدخل في اللغة، مثل واحد الهمز، اثنان الفتح، ثلاثة الكسر، أربعة الإمالة، خمسة التفخيم، ستة المد، سبعة القصر. والقول العاشر أنها الألفاظ المختلفة بمعنى واحد، مثل هلم تعال أقبل هيا إلي عندي أعطف علي. والقول الحادي عشر أن أحد الوجوه الجمع والتوحيد، كقوله بشهادتهم وبشهاداتهم. الآية الثالثة والثلاثون سورة المعارج، هامش فقد قرئ هكذا بشهاداتهم جمعا، وقرئ بشهاداتهم بالإفراد. انتهى الوجه الأول.